إيه هذا ما في بأس، مثل تقبيل الرأس، وإن كان الأولى ترك تقبيل اليد. ولو قال رجل علي نذر أن أذبح للقبر الفلاني، فهل هذا القول يكون شركا أم فعله يعد ذلك وهو ذبح القبر؟ هذا هو الشرك الأكبر. ما حكم يقول ما حكم النذر المطلق؟ الأولى تركه. المطلق شخص يقول نذر علي أن الآن أقرأ آية من القرآن، نقول اقرأ دون النذر. يقول ما هو الدليل؟ يقول مسلم لا يعرف عنها نذر نذرا مطلقا، وأما النذر المقيد مسلم نهى عنه. يقول هل يصح حديث الزم قدميها في الجنة تحت قدميها؟ هذا الحديث صحيح، لكن الضعيف الجنة تحت قدم أمهات، يعني الصحيح إلزمها في أن الجنة تحت قدميها، يعني معناتها إذا ألزمتها فطاعتها سبب من أسباب دخولك الجنة، كأن دخولك الجنة قريب منها تحت قدميها، يعني أن بر الوالدين خاصة الأم سبب قريب لدخول الجنة. يقول ورد أنه لا يجوز قول إن شاء الله في الدعاء، فما معنى قول سلم لمريض يزاره طهور إن شاء الله؟ هذا إخبار، يعني إن شاء الله ربي بيطهرك، هو معناه يا رب طهره إذا جئت، لا، يعني فرق بين تقول شخص الله يعافيك إن شاء الله وبين شخص لا ما شاء الله طيب، هذا تفاؤل وإخبار. بكرة ما في درس ولا بعد، إن شاء الله الأحد إن شاء الله. يقول لو فرغ إمام من صلاته فلما فرغ مباشرة ذكر أنه على غير طهارة، فهل يخبر جماعة المسجد؟ أخبرهم أو ما أخبرهم، ما يعيدون، هم صلوا، هذا جانب. جانب الآخر قد يكون الإمام يكذب بده يصلوا مرة ثانية معه، وقد يكون الإمام ناسي، وقد يكون الإمام فيه وسواس، لكن أنت صليت صلاة تامة مع رجل هو متطهر غير متطهر نسي مثل ما قال سلم، وإن أخطأوا فلهم فلكم وعليهم، عليهم الخطأ. نعم. طيب بسألك علي عشان ما تنسوا المسألة هذه اللي توه السؤال، لو أنت دخلت مع الإمام كذا ويوم سلم الإمام قلت له والله أنا ما يبع على وضوء، شو رأيكم نعيد الصلاة؟ أنت مأموم، ها؟ أنت مأموم هو اللي يعيد الصلاة، بس توش بيقول لك الإمام؟ إيش بيقول لك الإمام؟ وش علينا منك؟ أنت أعد صلاتك بحالك. كذلك المأموم يقول الإمام ما لنا منك، أعد صلاتك بحالك. نعم. ثم طيب يا محمد اسمك عبد الله، لو هلك عن خمس بنات كذا وبنت ابن وعشر ابن ابن، أعصبها يعني سواء بنت ابن واحدة أو أكثر أو ابن واحد أو أكثر، تمام، نعم. شو اسمك؟ محمد. وانت شو اسمك؟ عمري. نعم. نعم ولا تصح الصلاة. أعطانا نعم سوي مراجعة كل يوم نص صفحة بس عشان تضبطونها. نعم يا عمر. ما معنى استغراق البنات الثلثين؟ يعني لو عندنا هذه الورقة هذه الحين ورقة ثلاثة ثلاثة ولا لا؟ ثلث وثلث وثلث. الشرع قال للبنات فقط الثلثين، هذا ما هو لهم، في صار هنا في بنات وجو بنات ابن قل لا ما لكم شيء، ثلثين بس لكم هذا لغيركم. تمام. لكن هذا البنات البنات ثلثين، وفي بنت ابن قل مالك شيء، جاء ابن ابن له نصيب هنا فيأخذ بنت الابن اللي هي أخته أو بنت عمه معه. طيب بسألك إبراهيم شوي بس، لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن، ها من هي؟ يعني السؤال إذا كان ابن ابن أعلى من بنت ابن ابن، تأكد هنا، وبعض العلماء لا حتى لو كانت تورث. نعم ليش حنا نورثها؟ لأنه أخ مبارك، فهمت؟ ثقة مبارك يسحبها. نعم. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، مش معنى الكلام؟ يعني أي حاجز أمامه، يعني طب حجر إسماعيل من الكعبة ولا لا؟ على قول مصنف، لكن ذكرنا لكم أنه قول مرجوح. لو صلى في الجهة اللي ما فيها باب على قول ما تصح، ما في شيء يمنعك، ما فيه جدار. ولو صلى جهة الجدار جهة إسماعيل لو عكس المبني والكعبة يصح، لأن حجر إسماعيل من الكعبة. طيب ياسر، هو ذكر الأشياء اللي ما تصح الصلاة خمسة ولا لا؟ وش هو الراجح لنا؟ عطنا واحدة واحدة. ها المقلد صح صلاة فيها؟ ليه ما تصح؟ ها ايوه اتخذ بيوتكم قبورا، يعني في الصلاة في المقبر ما تجوز. اصبر شوي، قال وتصح إليها، وش معنى وتصح إليها؟ لو في قبور أمامك وانت صليت ما تبطل الصلاة، لكن ما يجوز. طيب إبراهيم هو يذكر مسألة فقهية ولا لا؟ هو قال ما تصح صلاة القبور عقدية، كيف؟ إيه من ناحية الفقه الصلاة باطلة، من ناحية الشرك ولا الكفر شيء ثاني لا قيمة. نعم يا هذا المقبرة ها والحش، وش الحش؟ الحمام ها محل قضاء الحاجة، هتصح الصلاة فيه؟ ما تصل لوجود النجاسة طبعا. والحمام وش الحمام ها؟ الحمام مكان الغسل، ممكن ليش مو مكان الغسل؟ طيب هو قال مكان الغسل بس كان يسمون حمام بالحالة، يعني زي حمام مغرب يسمون الناس، يعني ليس مكان قضاء الحاجة، مكان اغتساب. صح الصلاة فيه؟ هو قال تصح ها؟ فيش؟ قوم صلى ما تصح. طيب والرابع أعطاني الإبل، وش أعطاني الإبل؟ مكان جلوس الإبل ليه ما تصح؟ ها؟ مسلم سؤال هل نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، لكن الحديث ضعيف. لو شخص صلى في حوش الإبل يجوز، وكذلك الغنم. طيب باقي شيء ولا خلاص؟ يقول صلاة المقبرة هل محرمة حتى لو كانت المقبرة مصورة؟ لا، إذا كانت مصورة ما في بأس، لها سور ما في بأس. لذلك لو وجد مسجد في الطرف المقبرة، لو باب لها باب يفتح المقبرة ما يجوز الصلاة فيه، ولو باب خارجي للمسجد وليس المقبرة باب يجوز. وعليه لو شخص مر من عند البقيع، نقول ما يشرع لك أنك تسلم على الأموات لأنك ما دخلت المقبرة. وعليه أيضا يجوز النساء أن يمشينا من عند سور البقيع لأن ما دخل المقبرة. نعم باقي شيء ولا خلاص؟ فرائض. طيب أنت معهم؟ طيب لو هلك هالك عن زوج وبنت، الزوج أخذ الربع أيوة، والبنت النصف ليه؟ هذا مشارك هذا معصب. نعم محمد. لو هلك هالك عن أم وأخ أيوة ها الأم الثلث ليه؟ ها عدم فرع الوارث، عدم جمع الإخوة، وليس تحت العمريتين. تمام. والأخ الأخ الباقي. تمام. لو هلك هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأم، ألم تخل السدس ليه؟ صحيح وجود جمع الإخوة. طيب ها وأخ الشقيق، أخ الشقيق أخذ الباقي ليه؟ عصب بالنفس المسلم يقول فما بقت التركة فلأولى رجل أقرب جد. وأخ لأب يسقط ليه؟ أي وجود من هو أقوى منه اللي هو أخ شقيق. طيب لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب، الأم السدس ليه؟ موجود إيش؟ عندنا بنت ولا أخت شقيقة أخت لأب؟ أي وجود جمع من الإخوة؟ أيوه ها؟ أخت شقيقة النصف، أخت لأب السدس، تمام. طيب يا لو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة وأخت الأم، أخت شقيقة النص، لا نعم يعني. الأب يأخذ البقية ويسقط الأخوات، ليه؟ ها؟ طيب شو عدم وجود الأصل وارث؟ عطنا كلام الرحبي. وبالأب تسقط الأخوة والبنية، وبالأب الأدنى كما روينا. نعم نعم يا شيخ. لو هلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق وعم، نعم نعم أيوة. أب وأخ شقيق وعم، ها الأب يأخذ الباقي، أب وأخ شقيق وعم كذا يأخذ، لأن أقرب جهة. لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب، اختشر ثلاثين أيوة، وأخ لأب عصبة. طيب أختين لأب وأخ شقيق، الأخ شقيق يأخذ باقي، أختين لأب يسقط ليه؟ ها أيوة. تقدر تجيب لي وين الرحبية؟ طيب خليني أسألك، لو هلك هالك عن عم وابن أخ لأب، ابن أخ لأقرب جهة، أيوة العم محجوب لأنها أبعد جهة. طيب لو هلك هالك عن أخ لأم وبنت، بنت النص أخ لأم كم يأخذ؟ ها؟ يقول الباقي. أخ لأم يسقط وجود الفرع الوارث. طيب لو هلك هالك عطني فرع وارث مؤنث أنثى، يعني ما يسقط ما يسقطون الإخوة، ها هي. طيب أسهل لك، بس لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، النص أخت شقيقة، ها ها يأخذون الباقي، هنا. طيب لو هلك هالك عن بنت وأخ لأم، بنت أخت لأم، ها ها بنت بنت لابن النص، أيوة أخت لأم تسقط فرع الوجود والوراثة. ولو كان بنت وأخت لأب، بنت وأخت لأب، إيه البنت أخ النص، البنت النص وأخت لأب الباقي، يعني أن البنت ما تسقط الأخوات الشقائق ولا ولا الأب، وإنما تسقط أخت الأم أو أخ الأم كذا بينهم.